والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو همه ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق. ومن أوفى بعهده من الله فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. العبد بين تدبير الله له وتدبيره لنفسه. رب العزة جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد منه بنفسه. والله عز وجل لا يحب لعباده إلا الخير، ولذلك قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك كله له سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وكذلك التصرف له وحده سبحانه وتعالى في ملكه، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فيعز سبحانه وتعالى من شاء ويذل سبحانه وتعالى من شاء. ثم قال جل وعلا: بيدك الخير. فالله عز وجل لا ينسب إليه الشر، وإن كان الخير والشر لا يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى وفعله، لكن المؤمن لا يقول فيما قضاه الله عز وجل إلا أنه خير، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستقدرك بقدرتك وأستعلمك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر ويسمي الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه ثم ردني به. هذا دعاء الاستخارة، وفيه العبد يطلب خير الأمرين من ربه لعلمه أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبيده مقاليد الأمور، ولعلمه أن الله سبحانه وتعالى يعلم والعبد لا يعلم. الله يقدر والعبد لا يقدر. الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور، وأما العبد فلا يستطيع تدبير أمر نفسه. ولذلك أيضا قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعبد علمه قاصر لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. كم يأمل الإنسان ويتمنى ويلهث خلف الأماني، فإذا تحقق ما كان يأمله ويتمناه ندم على تحققه وقال: ليته ما وقع. أما العبد المؤمن فيجمع بين صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر، وهذا هو حقيقة التوكل. الإنسان يعتمد على ربه سبحانه وتعالى في جلب الخير ودفع الضر، جلب النفع ودفع الضر، جلب الخير ودفع الشر. ولذلك يرضى بما قدره الله عز وجل عليه، ويرضى بما اختاره الله سبحانه وتعالى له، حتى إنه روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قدم قدمة فجعل الناس يسألونه الدعاء، يقولون له: ادعو الله عز وجل لنا، ادعو الله عز وجل لنا. وكان ذلك في أواخر عمره بعدما فقد بصره، فكان يدعو والله عز وجل يستجيب له، فسعد مجاب الدعوة. فقال له غلام، قال له عبد الله بن السائب: يا عم، أراك تدعو للناس، ألا دعوت ربك أن يرد عليك بصرك؟ فتبسم وقال له: يا بني، اختيار الله عز وجل أحب إلي من رد بصري إليه. وهذه الدرجة، درجة الرضا بالقدر، درجة عالية لا ينالها إلا الأفذاذ، فهي درجة فوق درجة الصبر. لأن الرضا على الصحيح ليس واجبا على العبد، إنما الواجب أن يصبر العبد على قضاء الله عز وجل وقدره. والذي يجعل العبد يرضى بما قدره الله عز وجل علمه بأن ما قضاه الله عز وجل لا بد أن يكون، وأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلذلك الإنسان مهما تمنى ومهما أراد فلن ينال إلا ما أراد الله عز وجل واختار. والإيمان بالقضاء، إيمان بالقدر، يريح القلب ويطمئن النفس بأن ما كان هو الذي أراده الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والقرآن الكريم فيه نماذج لاختيار الله وتدبيره لعباده، وبادي الرأي إذا لم يعرف المآلات فإنه قد يختار غير الذي اختاره الله عز وجل. أوضح مثال في كتاب الله عز وجل قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا إلهام ألهمها الله سبحانه وتعالى إياه، لم ينزل إليها ملكا بوحي، وإنما الوحي هنا مجرد إلهام. لو أن امرأة قيل لها ضعي رضيعك في هذا الصندوق ثم ألقي الصندوق في البحر الهائج المتلاطم الأمواج حتى لا يأخذه عدو له، ماذا ستقول هذه المرأة؟ تقول لا أتركه من بين يدي ولو أخذوه مني، لأنها ترى أن احتضانها له خير من تركه في هذا اليمن. ولكن انظر إلى تقدير الله عز وجل وتدبيره لموسى عليه الصلاة والسلام. التقطه آل فرعون ثم إن الله عز وجل ألقى بهذه الكلمات على لسان امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذه الكلمات جعلت فرعون يتراجع عن قتله، وقد كان يقتل الذكور في هذا العام. ثم بعد ذلك كان ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام إذ شب في بيت فرعون وتربى في قصره، ثم كانت نهاية فرعون على يدي موسى عليه الصلاة والسلام. هذا تدبير من؟ تدبير الله عز وجل. لو دبرت أم موسى لموسى ما استطاعت ولا فكرت ولا خطر على بالها أن تكون نجاة موسى بهذه الطريقة. وليست نجاة فحسب، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام صار رسولا كليما كلمه الله عز وجل، وصار من أولي العزم من الرسل، كل هذا بتدبير الله عز وجل. وكذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف قصته معروفة، وقصة يوسف فيها تدبير الله عز وجل لعبده بما تعجز العقول عنه. فانظر كيف ألقى إخوة يوسف أخاهم في الجب ليقتلوا، ولكن تدبير الله عز وجل أن يأتي قوم فيلتقطوه من الجب. ثم كان تدبيره سبحانه وتعالى أن يباع في مصر وأن يباع للعزيز وأن يدخل بيته وقصره. ثم كانت هذه المحنة التي على أثرها ألقي في السجن ثم خرج من السجن ليكون عزيزا، حتى جاء إخوته فقالوا يا أيها العزيز، بعدما أرادوا أن يجعلوه ذليلا أو يقتل، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا التدبير هو تدبير الله سبحانه وتعالى. الإمام القيم رحمه الله يقول إن الإنسان المؤمن إذا ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم وعلم أن الله على كل شيء قدير كان هذا خيرا له. كلنا يطلب معالي الأمور في الدنيا، كلنا يحب أن يكون سعيدا في هذه الدار بالمال والزوجة والأبناء والصحة ونحو هذا، ولكن قد يصح بدنك فتطغى، وقد يكثر مالك فتتلهى. فإذا قدر الله عز وجل عليك السقم فإنه قدره عليك ليرفع درجتك ويحط خطيئاتك. إذا قدر الله عز وجل عليك الفقر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى حماك الدنيا لعلمه سبحانه وتعالى أنك إذا صرت كما تحب من الغنى فإنك لن تكون عبدا لله عز وجل كما ينبغي، ففقرك خير من غناء. وقد يكون العكس، الله عز وجل يعطي عبده صحة ويعطي عبده مالا، يعطي عبده أولادا، يعطي عبده زوجة، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا خير من حرمانه. فتقدير الله عز وجل للعبد وتدبيره له سبحانه وتعالى خير من تدبير العبد لنفسه. يقول رحمه الله: فألقى نفسه بين يديه، أي إذا علم العبد أنه لن يتقدم خطوة ولن يتأخر خطوة، وأنه أي العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى الذي هو أرحم به من نفسه، إذا علم ذلك وألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، قال: فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات. استراح، لماذا استراح؟ لأنه ترك التفكير في التدبير. إنسان ممكن يسهر ليالي يفكر كيف يدبر لنفسه وكيف يتخلص من كذا أو كيف يحقق كذا، وتركبه الهموم والغموم والأحزان وهو لن يخرج عن قضاء الله وقدره. لكن الذي يترك الأمر لله عز وجل فهو مستريح القلب مطمئن النفس. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب، يترك الدعاء، يترك مدافعة ما هو في الظاهر غير مناسب للعبد، لا، ليس معنى هذا أن تترك الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب كما نعلم مأمور به في السنة والكتاب، والإنسان الذي يترك الأخذ بالأسباب هذا يطعن في شريعة رب الأرباب. ولكن الذي يقصد من هذا الكلام الإنسان إذا بذل ما في وسعه ثم قضى الله سبحانه وتعالى له أمرا وقدر عليه سبحانه وتعالى قدرا فإنه يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ولا يتمنى غير ما قدره الله سبحانه وتعالى له. عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت وليس لي هوى إلا فيما قدره الله عز وجل، ليس لي هوى إلا فيما قدره الله عز وجل، يعني يقول أنا راض بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره مهما كان هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى. بل هناك درجة أعلى من هذه تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وهي درجة الشكر. الإنسان يشكر الله عز وجل على المصائب والابتلاءات، ويرى أن هذه المصائب والابتلاءات نعما من الله سبحانه وتعالى وليست نقما. إذن تدبير الله عز وجل واختياره للعبد خير من تدبيره لنفسه. الغلام الذي قتله الخضر، هذا الغلام لو قلت لأبيه وأمه إن هذا الولد سيقتل لما أخرجاه من بيته في هذا اليوم، بل ربما لا يخرجانه أبدا بعد اليوم. لماذا؟ لأن هذه جبلة في الإنسان، حب الولد هذا من الحب الطبعي الذي جبل عليه الإنسان، حب الولد وحب الوالد ده شيء طبعي، أنت تحب أباك مهما كان الأب من البعد عن الله عز وجل ومن الخروج عن طاعته تجد عندك حب له. مش شرط يكون هذا الحب في أعلى درجات الحب، لكن هناك حب، حب إن أنت لو رأيت أباك يصاب بمصاب ستكون أول من يدفع عن أبيك، مع أنك ترى أنه ليس على الصراط المستقيم وأنه ليس على الجادة، لكن الذي دفعك إلى هذا الحب. وكذلك الوالد، الوالد ابنه يكون فاسقا ويكون فاجرا وكذا وكذا، لكنه يكره أن ينال من ولده ويكره أن يصاب ولده بمكروه. فهذا الغلام الذي قتله الخضر حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هذا هو الظاهر. ومن الذي قال له هذا؟ كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الظاهر، أنه يأتي على غلام فيقتله، غلام لم يرتكب ذنبا ولم يقترف جرما. أي إنسان هيقول له إن أنت فعلت ده أمر منكر وأمر عظيم، لكن كانت الإجابة في آخر القصة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبقى هذا هو المآل، وهذه هي الحكمة التي لأجلها قتل هذا الغلام وهو صغير، رحمة بالوالدين، هذان الوالدان كانا مؤمنين، فالله عز وجل علم أن هذا الولد إذا عاش وكبر فإنه سيرهقهما طغيانا وكفرا، فكان موته راحة للوالدين. وهذا قد يحدث أن يموت للرجل ولد فيحزن حزنا شديدا، ففي هذه القصة سلوى لهذا الوالد، قل له لا تدري لعله يكون خيرا، وهو بالفعل خير لأنه مأجور على فقد ولده. وإذا مات هذا الغلام وهو صغير شفع في أبيه يوم القيامة، ثم صبره بعد ذلك على هذه المصيبة يرفع الوالد درجات ويحط عنه سيئات وخطيئات ونحو هذا. فهذا تدبير الله عز وجل، هذا التدبير ما كان يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام وما كان يعلمه والداه. وانظر أيضا إلى قصة أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة وأبو سلمة من أول المهاجرين، لكن أبو سلمة لما أراد أن يهاجر جاء قوم أم سلمة فمنعوا أم سلمة من الخروج مع أبي سلمة، ثم جاء قوم أبي سلمة وأخذوا الغلام من أم سلمة، قالوا إذ منعتم صاحبته من الخروج معه فإنا لن نترك ولدنا عندها. ففرق الآن بين الرجل وزوجه وولده، وهذه مصيبة، لكن أبو سلمة رضي الله عنه واصل طريق الهجرة حتى وصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لحقت به أم سلمة بعد عام كامل، كانت تخرج كل يوم إلى الصحراء وتبكي حتى رآها بعض أهلها فقالوا ألا ترحموا هذه المسكينة، فخرجت ولحقت بزوجها. ولكن بعدما استقر لها الأمر في المدينة مات زوجها رضي الله عنه، مات زوجها، وكانت قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا الحديث أن المؤمن إذا استرجع وقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف عليه خيرا منها. لكنها ترددت وقالت ومن خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غلب عليها الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعت بهذا الدعاء، فما هي إلا أيام بعدما انقضت عدتها وإذا لسيدي ولد آدم يتقدم لخطبتها. هذا تدبير الله عز وجل لأم سلمة رضي الله عنها، لو دبرت لنفسها ذلك ما نالت ما أرادت، ولكن هذا تدبير الله سبحانه وتعالى لأم سلمة. وكنت قد قصصت عليكم قصة مفادها أن رجلا من أهل البادية كان راضيا بما قدره الله عز وجل له، قانعا بما رزقه ربه سبحانه وتعالى إياه، وكان عنده حمار وديك وكلب. أما الحمار فكان يحمل عليه حاجته وينتضح به أن يأتي بالماء عليه، وأما الديك فكان يوقظهم للصلاة، وأما الكلب فكان يقوم بحراستهم. ثم جاء الذئب فبقر بطن الحمار فمات. ثم بعد ذلك جاء الثعلب فأكل الديك. في المرة الأولى قال الرجل الحمد لله عسى أن يكون خيرا. المرة الثانية قال الحمد لله عسى أن يكون خيرا. ثم إن الكلب كذلك قد مات. فصار الرجل الآن لا عنده كلب ولا حمار ولا ديك. فأصبح في يوم من الأيام ولم يجد ما حوله من الخيام، ما عاد هناك جلبة ولا صوت، وعلم أن قوما أغاروا على هذا المكان ليلا فاستلبوا الأموال وسبوا النساء وقتلوا الرجال. وإنما الذي أنجاه أنهم لم يجدوا صوتا في هذا المكان، فظنوا أنه ليس فيه أحد، ولو كان الكلب على قيد الحياة لنبح، وعلموا أن هنا ناسا، ولو كان الديك على قيد الحياة لأذن، وعلموا أن هناك قوما. فانظر إلى تقدير الله عز وجل وتدبيره لهذا الإنسان. ولو قلت له تخلى عن الكلب وتخلى عن الحمار واذبح هذا الديك لما رضي بذلك أبدا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا حال من توكل على الله عز وجل ورضي باختياره له وتدبيره، قال فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه. إذن الرضا بقضاء الله وقدره لو لم يكن فيه إلا راحة القلب وطمأنينة النفس، لو لم يكن فيه، لأن الإنسان لا يفكر فيما لا يقدر عليه ولا يدبر لنفسه فيما لا يستطيعه، وفرغ قلبه لله عز وجل، لو لم يكن فيه إلا ذلك لكفى. قال وإن أبى إلا تدبيره لنفسه واختياره له واهتمامه بحظه دون حق ربه، إذن هو يعيش لنفسه ويعيش للدنيا كأنه سيخلد فيها ولا يقوم بحق ربه سبحانه وتعالى، بل دنياه هي قبلته التي يتوجه إليها وهي همه الذي يسعى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له. بعد هذا التدبير وهذا التفكير منك لنفسك لن تنال إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى لك. إذا شغلت نفسك بتدبيرك وتفكيرك لأمر نفسك عن حق ربك سبحانه وتعالى وانشغلت بدنياك عن آخرتك، فأنت المهموم المغموم، وأنت الحزين الذي لا يخرج عن حزنه، فهو في حزن دائم وهم لازم وغم لا يفارقه. قال رحمه الله: تولاه ما تولى فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف وتعب البال، ولا يظفر منها بأمل ولا تزود منها لمعاد. ثم ختم هذه الفائدة بقوله: والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمان. ما هو هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل أمرك بعبادته وضمن لك رزقا، فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فالله عز وجل أمرك بعبادته ولم يكلفك سبحانه وتعالى رزق نفسك، بل هو الذي يرزقك. قال رحمه الله: قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو همه والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله، حتى قال: فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه. من علامات سعادة العبد أن يكون عبدا لله عز وجل في كل وقت، في ليله ونهاره، في حله وترحاله، في بيته وفي سوقه، في كل وقت يكون عبدا لله عز وجل بواجب الوقت الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره سبحانه وتعالى وحبه وخشيته، والاهتمام بضمانه اللي هو الرزق، أنه يهتم بالرزق ومن أين يأتي بالمال ومن أين يكتسبه وكيف يربح، فيعيش ليل نهار وهو يبحث عن الدنيا وينسى آخرته، فيضيع رأس ماله وزمانه فيما ضمنه الله سبحانه وتعالى له. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.